ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم. متى الإنسان يلجأ للأرض ويترك الجهاد في سبيل الله؟ متى؟ لما يكره الموت في سبيل الله. وإن كره المسلمون الموت في سبيل الله فهم غثاء، أمة غثائية، حب الموت، حب الدنيا وكراهية يكون الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يجتمع الناس وتجتمع الأمم على أمة الإسلام من كل أفق. ولكن هذا الجهاد كما قال عبد الله بن المبارك باب لا يفتحه الله إلا إلى خاصة أوليائه. لما يوجد في الأمة أولياء الله جل في علاه يصطفيهم إليه، ولما تثقل الذنوب بالأمة فإن الله يوصد باب الجهاد في وجهها. فالذي يغلق باب الجهاد معاصينا وبعدنا وعدم فعلنا للواجبات التي أوجبها الله علينا. فلو أن كل واحد منا فعل الواجب الذي أوجبه الله عليه لفتح الله الجهاد. لكن لما ننادي الجهاد باللسان ونترك ما نقدر عليه من الواجبات التي هي تفتح باب الجهاد فإننا حينئذ نحرم هذا الباب. فالجهاد بمثابة الباب الذي يضعه الإنسان لبيته أو لمتجره، فإن وجد فيه شيء نفيس احتاج إلى هذا الباب، وإن لم يكن في هذا المتجر شيء نفيس فليس هو بحاجة إلى الباب أصلا، لا يوجد شيء في هذا المتجر. يقول الله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة.